لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في السلسلة من أولها وقد أخطأنا في المجلس الماضي فذكرنا أنه 28 وقد كان ينبغي أن نقول أنه 29 وهو الدرس السابع من سلسلة الدروس الفقهية واليوم هو اليوم 26 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن فضائل الوضوء وعن مكروهاته واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن نواقض الوضوء ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فصل نواقضه 16 بلو وريح سلسون ذان در وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودي إلطاف امرأة كذا مس الذكر والشك في الحداث كفر من كفر لمسون وقبلة لمسون وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذا إن قصدت إلطاف امرأة كذا مس الذكر والشك في الحداث كفر من كفر وبعض النسخ فيها نواقض الوضوء 16 يعني من غير محذف فصل يقولون نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إذا ندر فبعض النسخ تقول فصل نواقضه 16 وبعض النسخ الأخرى تحذف كلمة فصل وتدخل مباشرة على النواقض اعلم بارك الله فيكم يا إخوة أن نواقض الوضوء بحسب الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هي 16 ناقضا لكن بعض العلماء يدمج هذه النواقض فيجعلها أقل من ذلك وذلك بحسب التفصيل أو عدم التفصيل وقد قسم علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى نواقض الوضوء إلى أسباب وأحداث فأما الأسباب فهي فأما الأحداث فهي التي تبطل الوضوء بنفسها وأما الأسباب فهي التي تؤدي إلى الأحداث يعني أن أسباب الأحداث وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهي ما ليس بسبب ولا حدث إذن عندنا أسباب أحداث وأسباب وما ليس بسبب ولا حدث على بعض التقسيمات والبعض الآخر يجعلها شيئا واحدا يعني يجعل القسمة ثنائية ولا يجعلها قسمة ثلاثية والنواقض هي التي تأتي على الشيء بالبطلان فتقول نواقض الوضوء يعني ما يبطل الوضوء ويجعله كلا وضوء الله سبحانه وتعالى يقول كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي أبطلت غزلها الذي غزلت فأعادته كأنها لم تغزله من قبل وهذه النواقض التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى منها ما هو مجمع عليه عند علماء الإسلام ومنها أمور غير مجمع عليها. إذن منها أمور أجمع العلماء على أنها مبطلة للوضوء، ولذلك فمنكرها إذا بين له الأمر ولم يكن معذورا بكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا علم فيها أو ما يشبه هذا، فهو مرتد والعياذ بالله. ولنذكر هذه النواقض بحسب القسمتين الأحداث والأسباب، فإن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى خلطها بحسب ما اتفق له وتيسر له من النظم. فالناقض الأول هو البول، والبول هو ما يخرج من قبل الإنسان ذكرا كان أم أنثى على سبيل العادة بسبب المشروبات التي يشربها، فالجسم يدفع ذلك تلك السموم وما إلى ذلك عن طريق البول، وبعض المياه والسوائل التي تشرب تخرج عن طريق العرق. فهذا البول هو نجس في نفسه، هو نجس في نفسه بإجماع العلماء، كما أنه بإجماع الأمة مبطل للوضوء. صفوان بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول، من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث رواه النسائي في سننه، ورواه الترمذي أيضا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث بين لنا صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمسافر أن يبقى بخفيه مدة ثلاثة أيام يمسح عليهما إذا انتقض وضوءه من البول والنوم والغائط. والناقض الثاني هو الغائط، وأصل كلمة الغائط من المكان، لأن الغائط أو الغوطة هي المكان المنحدر، فإن الناس قديما كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الخلاء ويقضوا حاجاتهم كانوا يذهبون إلى الأرض المنخفضة البعيدة عن أعين الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من الأرض المنحدرة، ومنها غوطة دمشق، لأنها الأرض المنحدرة التي تحيط بمدينة دمشق. إذن كلمة غائط والغوط وكل ما له علاقة بهذا له كله يأخذ معاني الانحدار، ويشبه كلمة الغور أيضا، غار يغور غورا، فغاط يغوط غوطا له نفس المعنى. ثم سمي الشيء باسم محله، فسمي البراز غائطا. ومن عادة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والنصوص المحترمة أنها لا تذكر الأشياء القبيحة باسمها، وإلا فإن البراز، كلمة براز أيضا أخذت مكانه، لأنه يذهب إلى الأرض البارزة يعني المنفسحة الفسيحة. وإلا فاسم الشيء باللغة العربية هو الخراءة، وقد ورد بذلك حديث أن رجلا يهوديا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى علمكم القراءة. فهذا اللفظ لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، إنما جاء من اليهودي. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في موطن التحقيق، فقال ينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليجعلنهم كمثل الجعل تدفع الخرأ بأنفها. فهذا جاء في موطن التحقير، يعني يصبح ذلك الشخص الذي يتعزى بآبائه المشركين أو يفتخر على الناس بنسبه أخس من دابة الجعل، هذه الدابة السوداء التي تدفع البعر بأنفها ولا تعيش إلا في مواطن القذر والعياذ بالله. فهذا جاء في موطن التحقير والتنزيل. والغالب أيضا أجمع العلماء من سائر المذاهب على أنه من نواقض الوضوء. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، فقال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الإمام أبو بكر بن العربي المعافر رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، كنا يعني أن الله سبحانه وتعالى كنا عما يخرج من السبيلين وشرط الوضوء به شرعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر كلمة أو جاء أحد منكم من الغائط كنا عما يخرج من السبيلين، لأن الذي يذهب إلى الغائط إما يتبول أو يتبرز. فإذا الآية أعم من أن تكون غائطا يعني برازا فقط. قال وشرط الوضوء به شرعا، وكان معنى ذلك أو كنتم محدثين حدثا معتادا. قال الإمام ابن عطية الغرناطي رحمه الله في كتابه المحرر الوجيز وهو من أجل التفاسير، قال رحمه الله تبارك وتعالى هذا اللفظ يجمع المعنى، يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة الناقضة للطهارة الصغرى. وقد فصل علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في الغائط، فقالوا لا ينقض الوضوء إلا الغائط الذي يخرج على السبيل المعتاد يعني من الدبر، ولا ينقضه خروج الدود والعياذ بالله مريض يعني خروج الدود، ولا الحصى ولو خرج مبتلا على مشهور المذهب. إذن لو خرج من دبر الإنسان حصى ولو خرج مبتلا أو دود فكل هذا لا ينقض وضوءه على مشهور المذهب. إن كان الأحوط يعني يتوضأ خاصة إذا خرج الحصى وفيه شيء فإن ذلك يعني خروج شيء من البراز، ولذلك قول آخر بأنه إذا خرج وفيه شيء من البراز فينتقض وضوءه. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا لا ينقض إلا البراز الذي خرج على السبيل المعتاد. طيب فإن كان شخص مريضا وسد مخرجه الطبيعي وفتح له والعياذ بالله مخرج في جنبه، فإذا أصبح ذلك المخرج هو المخرج الطبيعي فعندئذ أيضا ينتقض الوضوء بخروج البراز من ذلك المخرج إلا يصبح سلسا. فالسلس له حكمه سنذكره في موضع إن شاء الله تبارك وتعالى. الناقض الثالث وهو الريح، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أيضا على أن الريح إذا خرجت من دبر الإنسان فهي ناقضة للوضوء. قال أصحابنا وأما ما يخرج من قبل المرأة مثلا فليس بناقض للوضوء، يعني إذا خرج الريح من قبل المرأة وهذا يحدث، إذا خرج الريح من قبل المرأة فذلك غير ناقض لوضوئها، إنما الحدث إنما الريح الذي ينقض الوضوء هو الذي يخرج من دبر الإنسان رجلا كان أو امرأة. والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري. ومعنى قوله فساء أو ضراط هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الفساء وهو الريح الذي يخرج من غير صوت، والضراط وهو الريح الذي يخرج بصوت، إذا كان هذان ينقضان الوضوء فبالأولى إن خرج البراز. يعني إذا كان مجرد الريح ينقض الوضوء ويسمى حدث، فبالأولى إذا خرج شيء آخر خرج البراز، لأن الريح ما هو إلا مقدمة للبراز. واضح يا أخو؟ وعن عباد بن تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن عمه أنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه الشيء يجد صبا، يعني يشعر كأن خرج منه ريح أو يشعر بشيء في دبره، فقال: لا ينفتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث الصحيحين، يعني لا يخرج من صلاته ويقطعها إلا أن يسمع صوتا، يعني صوت ضراط، أو يشم ريحا وهو ريح الفساء. وأما إن كان شاكا ولم يجد شيئا من ذلك فلا ينفتل من صلاته بنص هذا الحديث. وهناك حديث عديدة في هذا المعنى، لكن الشاهد ليس هو هذا، الشاهد أنه جعل الفساء أو الضراط ناقضا للوضوء. هذا هو الشاهد من حديثنا في هذا الحديث، ليس عن شكه في حدثه، ذاك له موضن آخر، موضن آخر. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء إلا من حدث أو ريح، عفوا، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. والحديث رواه الترمذي في سننه. الناقض السادس من النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله المذي، ويقال له المذي والمذي والمذي، اللغات ثلاث لغات في هذه الكلمة. فإذا هذا المذي هو سائل لزج خفيف يخرج من الرجل والمرأة أيضا عند اللذة بالتفكر والنظر والاستثارة بشكل عام، وهو مقدمة للذة الكبرى وليس بها، ويخرج من المرأة أسرع مما يخرج من الرجل، وهو في المرأة أصفر اللون وفي الرجل يميل إلى شيء من البياض. هذا الماء نجس وناقض للوضوء، وهل يجب منه غسل محل الأذى فقط مثل البول، أم يجب غسل الذكر كله؟ المشهور المذهب أنه يجب غسل الذكر كله بنية، فكما أنه إذا أجنب يغسل جسده كله بنية، فكذلك هذا النزول المذي هو مثل الجنابة الصغرى للذكر، فيغسل ذكره من غير أنثيه، يغسل الذكر فقط. والأصل في هذا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي سريع الاستثارة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان متزوجا بالسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، فاستحيى أن يسأل صهره حماه ويقول والله أنا يعني أكثر المذي يعني، وهذا أمر معتاد. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، والمقداد بن الأسود أحد كبار فرسان الإسلام، ويقال له المقداد بن عمرو، وهذا اسمه الحقيقي. أما الأسود فهو أسود بن عبد يغوث، تبناه في الجاهلية فنسب إليه، وإلا هو المقداد بن عمرو، وقد كان في جيش المشركين قبل غزوة بدر، ثم في إحدى الغزوات الصغيرة التي كان فيها شيء من المناوشات بين المسلمين والمشركين، حضر هو وفارس آخر مع المشركين، ثم إنه قفز إلى صف المسلمين وأظهر إسلامه الذي كان يخفيه من قبل رضي الله تبارك وتعالى، وعرف عنه بطولات في جهاده ضد المشركين، وكان من أنصار الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في مواقعه بعد ذلك. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما، وله روايات وطرق. فقوله هنا يغسل ذكره، حمله أصحابنا وغيرهم على غسل الذكر كله، وقول يتوضأ هو موضع الشاهد. إذن يغسل ذكره كله ويتوضأ وضوءه للصلاة. الناقض هنا قصة طريفة يعني أحببت أن أذكرها لكم، ولعلني ذكرتها في مجلس سابق، وذاك أني كنت في بدء شبيبتي أحضر مجالس شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا ندرس عليه بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، فكان يشرح لنا هذه الأبواب. فقلت له مرة يا شيخنا قد أشكل علي التفريق بين المذي والمني، وهذا كان بعد صلاة العشاء يعني، ذهبت إليه وسألته، فقال لي، نظر إلي هكذا وتبسم، وكان صاحب فكاهة على طريقة المصريين جميعا، فقال لي المذي بيطلع منك من غير ما تشعر به، والمني لما تضطرب الدنيا فوق راسك تلاقيه طلع منك. يعني قال بهذه الطريقة يعني حتى يفهمني، الله ورضي عنه. الناقض الخامس وهو الودي، وهو ماء أبيض خاثر يخرج من قبل الإنسان، وهو أبيض اللون ولزج وثخين، حتى إن بعض الناس يظنه منيا وليس بمني، يعني بعض الجهال أو الذين لا علم لهم يعني بالفقه يظنه منيا، حتى إن أحدهم سألني مرة وقال لي إني أكثر يعني يكثر نزول المني مني فأغتسل، فشق علي ذلك، وإذا به الأمر ليس منيا بل هو ودي، هو عادة يخرج بعد البول ولا علاقة له بالشهوة، ليس له علاقة بالشهوة، هو يعني أمر يخرج ولا علاقة له بالشهوة. فهذا الأصل أنه حقيقة أنه يخرج بعد البول، فأصلا هو تحصيله حاصل، لكن بعض العلماء يقول قد يخرج قبيل البول، ولذلك عدوه من نواقض البول. ولم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إلا أن العلماء قاسوه على ذلك وقالوا إنه يخرج من مخرج البول فيعطى حكمه. وقد روى ابن عباس رضي الله، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. رواه البيهقي في سننه الكبرى ورواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار. وروى البيهقي أيضا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في الودي الوضوء، في الودي الوضوء. فهذه آثار عن السلف رحمه الله، ويعني مع القياس الذي ذكرناه لكم يدل على أن هذا الأمر من نواقض الوضوء. هناك مسألة حقيقة أحببت أن أنبه إليها، ودائما أن أنبه عليها في دروسي، وهي أن المذي يخرج أيضا من النساء وهو أسرع منه بالنسبة للرجال، يعني أسرع منه بالنسبة للنساء من الرجال. ولعل كثيرا من النساء لا ينتبهن لذلك، فيحسبن ما يخرج منهن من جنس رطوبة الفرج، ورطوبة الفرج شيء والمذي شيء آخر. فأما رطوبة الفرج ففيها خلاف بين العلماء، والناظم رحمه الله لم يتعرض لهذا الأمر فلا نتعرض له، وإن كان مشهور المذهب أيضا أن رطوبة الفرج تنقض الوضوء، لكن الأدلة تدل على أن رطوبة الفرج لا تنقض الوضوء، وهو الذي اختاره الشافعية وغيرهم. أما المذي فإنه ينقض الوضوء بالإجماع من الرجال والنساء، ولا ارتباط بالشهوة. أما رطوبة الفرج فلا علاقة لها بالشهوة. واضح يا إخوة؟ جيد. وأما السلس فسلس الشيء يسلس، يعني أنه يتتابع نزوله. والمقصود ها هنا كل شيء يخرج من الإنسان ويتتابع نزوله من غير إرادته، كسلس البول وسلس المذي وسلس الدم والاستحاضة، فهذا كله من الأمور التي تدخل في حكم السلس. والناظم قال وسلس إذا ندر، فإذا كان الغالب عليه خروج هذا الشيء سواء كان بولا أم غائطا أم ريحا أم دما، يعني دم الاستحاضة، كل هذا أم مذيا، كل هذا إذا خرج في أكثر الوقت فلا ينقض الوضوء. لكن إذا خرج تارة دون أخرى في أوقات قليلة فهو يعتبر من نواقض الوضوء. قال علماؤنا رحمه الله ولا يعتبر من نواقض الوضوء إذا استطاع، إلا إذا استطاع أن يرفعه بتداول أو زواج، يعني في سلس المذي ففرط، فإنه عندئذ حتى لو خرج في أغلب الوقت فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لأنه فرط ولم يعالج نفسه، عندئذ اعتبر مفرطا فحوسب على فعله. وهذا كثير في المذهب، أن الفقهاء يجرون الأحكام على الشخص بعكس مقصوده حتى يسد الباب على أهل الأهواء. وذلك مثل من طلق زوجته قبيل في مرض وفاته حتى لا ترث، فإنهم يورثونها. والأصل في هذا فعل عمر رضي الله عنه، فعل عثمان رضي الله عنه، وهو فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، ولذلك نظائر كثيرة في المذهب. فعندهم أيضا من سافر سفر معصية فإنهم لا يجيزون له قصر الصلاة، لأن قصر الصلاة مما يعين المرأة في سفره، فلا يقال له اذهب لكي تزني وتفجر واقصر الصلاة، لا، هذا يعني من باب الإعانة على الباطل. ونقول سفر المعصية وفعل المعصية لا تجيز للمرأة أن يترخص فيها. ولذلك موطنه على أي حال، يعني موضعه، إنما يعني أتيت بهذا الشيء يذكر. إذن الأصل في هذا السلس الأصل فيه أثر عن عمر رضي الله عنه وعن الإمام مالك رحمه الله عن عمر وعن غيره من السلف، وهو قول عمر رضي الله عنه: إني لأجد المذي يتحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فلا ألتفت إليه ولا أبالي. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وقاسه علماء رحمه الله على استحاضة أيضا، والاستحاضة جاء فيها نصوص صريحة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق، يعني أنه دم بسبب عرق انفجر وليس بدم الحيض، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم، وله روايات، يعني روايات في كتب السنة. من ذلك أن أبا داود السجستاني رواها في السنن فزاد: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. وهذه الزيادة لم يرويها الإمام مالك في الموطأ، ولذلك لم يعمل بها كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. الإمام مالك لم يروي هذه الزيادة، فلذلك ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن السلس إذا غلب على الإنسان فإنه يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليه ذلك. واضح؟ وفي هذا تيسير على الناس كثير، ولكن نقول إن الجمهور ذهبوا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، فالأحوط هو الوضوء لكل صلاة، وإن كان المذهب يحمل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. واضح يا أخوان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأحداث التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نثني بذكر الأسباب. والأصل في الأسباب أنها من باب مظنة الأحداث، والشريعة الإسلامية تبني كثيرا من أحكامها على المظنة دون المئنة، ولذلك شرع لنا القصر في السفر لأنه مظنة التعب. فحتى لو سافرت في طائرة وثيرة أو سافرت مع وفد في سيارات فخمة ولك وعندك جميع وسائل الراحة، بل قصر الصلاة عند جماعة من العلماء إما واجب أو مستحب استحبابا أكيدا. واضح يا إخوة؟ لما؟ لأن الأصل في السفر هو التعب، والشرع لا يبني على المئنة، لا يبني على اليقين، إنما يبني على الظن الراجح. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية تبنى على الظن الراجح. كثير من الأحكام الشرعية تبنى على الظن الراجح ولا تبنى على اليقين، وإلا لو جئنا لنبني على اليقين فالأحكام لن تنضبط. فقدنا الاتصال بالإخوة. لا نرجع. طيب، إذن يا إخوة، سنذكر الأسباب التي ذكرها الناظم رحمه الله. أولها غياب العقل، وغياب العقل هذا قسمه المصنف رحمه الله إلى النوم الثقيل، وإلى السكر، والإغماء، والجنون. إذن بعضهم يجعله شيئا واحدا وهو غياب العقل، والناظم رحمه الله جعله نوما ثقيلا وسكرا وإغماء وجنونا، فجعله أربعة أصناف. ننظر في كل صنف لوحده. أوله النوم الثقيل. فأما النوم الثقيل فقد وردت فيه أحاديث وآثار تفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. ولذلك قال أصحابنا رحمه الله: إن النوم الثقيل وهو الذي يفقد فيه الإنسان وعيه تماما ولا يشعر بشيء حتى لو خطرته من قرب لا يسمعه. قالوا: ومن علاماته أن يسيل اللعاب ولا ينتبه الإنسان، ومن علاماته أن يكون في يده شيء كالسبحة أو القلم فيسقط من يده ولا ينتبه، أما لو انتبه فذاك ليس بنوم ثقيل. فهذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. أما لو نام نوما خفيفا كالسنة والغفوة والخفقة فإذا كلب من قرب سمع، وإذا كان في المجلس قوم يتحدثون سمع همهمتهم وقد يشاركهم تارة دون أخرى، فهذا ليس بناقض الوضوء. والنوم الخفيف الطويل يستحب منه الوضوء ولا يجب. فإذا عندنا نوم ثقيل طويل هذا يجب منه الوضوء اتفاقا، وعندنا نوم خفيف طويل هذا يستحب منه الوضوء ولا يجب، وعندنا نوم خفيف قصير هذا لا يجب منه الوضوء ولا يستحب، وعندنا نوم خفيف ثقيل قصير. كيف؟ ثقيل قصير. نوم ثقيل قصير فهذا يجب منه الوضوء باتفاق. واضح يا أخو؟ هذا تقسيمه. والأصل في هذا حديث صفوان بن عسال الذي ذكرت لكم آنفا، وفيه: إلا من غائط ونوم وبول. ومن ذلك حديث قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: إن ذلك إذا قمتم من المضاجع. وبمثل هذا قال قبله زيد بن أسلم رحمه الله من التابعين ومن المفسرين وجماعة من السلف رحمه الله. وقد نقل الإجماع على أن النوم الثقيل موطن الوضوء ابن عطية في تفسيره، وابن بطال في شرحه على البخاري، وكلاهما إمامان أندلسيان مالكيان. وروى علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجة وحسنه ابن الصلاح والنووي والمنذري وجماعة من الحفاظ. ولو طرق وروايات كثيرة، فلذلك حسنه هؤلاء العين. والسه هي حلقة الدبر، فجعل العينين كالفم للقربة، كالوكاء الشيء الذي تربط به القربة، وجعل فم القربة كدور الإنسان. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني خرج الريح منه. وذلك لأن النوم الثقيل مظنة خروج الريح وغيره. وروى أما دليل أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، فما رواه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث رواه أبو داود في سننه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي في سننه وقال: ينامون، لم يقل تخفق رؤوسهم، قال ينامون. ورواه مسلم في صحيحه من غير ذكر تخفق رؤوسهم، لأن أصله في صحيح مسلم، ولكن لفظه الذي يوضح المقصود منه هو في سنن أبي داود، والحديث حديث حسن. واضح يا أخوة؟ أما السكر والإغماء والجنون، هذا بإجماع العلماء أن السكر والإغماء والجنون مما يذهب العقل، كل هذا من الأمور التي تنقض الوضوء. إذن هذا من الإجماع. طبعه أبو بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله في كتاب الإجماع، فلا حاجة إلى التطويل. وإذا كان النوم وهو الذي يمكنك أن توقظ الإنسان منه ينقض الوضوء، فكيف بالإغماء والجنون الذي يصبح صاحبه خارجا عن وعيه، والسكر الذي يصبح صاحبه لا يدري ما يقول ويهرف بما لا يعرف؟ فإذا هذا من باب الأولى، من باب قياس الأولى قياسا على النوم. واضح يا إخوة؟ قال علماء رحمه الله: حتى لو سكر بحلال. كيف يسكر بحلال؟ هل يمكن إنسان يسكر بحلال؟ قال: شرب اللبن ولم يعلم أنه تخمر، أو شرب عصيرا ولم يعلم أنه تخمر. كان الإنسان لا يفقه هذه الأمور، وجد العصير فشربه وإذا به خمر. فإذا سكر هو ليس بآثم، لكنه ينتقض وضوءه. واضح؟ جيد. الناقض الحادي عشر، لأن السكر والإغماء والجنون هذا 8 9 10، فيكون لدينا الحادي عشر اللمس، يعني لمس من يشتهى، لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل. قال علماؤنا، والمقصود ها هنا لمس من يشتهى في الحالة الطبيعية، ونحن لا نتحدث هنا عن شخص شاذ يشتهي أخته أو يشتهي الأطفال أو ما إلى ذلك. نحن نتحدث عن الأمور الطبيعية، رجل يشتهي امرأة بالغ، وامرأة تشتهي رجلا بالغا. فها هنا، ويدخل في ذلك الزوج مع زوجته. إذن الأمر عندما نقول لمس من يشتهى، يعني لمس جنس من يشتهى، لمس الجنس من يشتهى من الجنس الآخر عادة. فإذا مس أو لمس الرجل المرأة، أو مست المرأة الرجل ولم يقصد شيئا، فلا وضوء باتفاق أصحاب المذهب يعني. فأما إذا مسها ولم ينوي شيئا لكنه وجد أو وجدت هي، فينتقض وضوء من وجد، يعني وجد لذة. وإذا قصد اللذة، كأن ذهب يمسها وهو يقصد التلذذ بها، فها هنا ينتقض وضوءه. فإن كانت هي أيضا قصدت اللذة فأيضا ينتقض وضوءها، سواء أوجد ذلك أم لم يجدها. فهي صورة، فهما صورتان. واضح يا إخوة؟ إذن الصورة الأولى أن يمس من غير أن يقصد شيئا أصلا، فلا نقض. الصورة الثانية: يمس لكي يجد وقد وجد، فينتقض وضوءه. الصورة الثالثة: لم يقصد أصلا أن يمس ولا أن يجد شهوة، لكنه وجدها، فينتقض وضوءه أيضا. الصورة الرابعة: أنه مس ليقصد الشهوة فلم يجدها، فينتقض وضوءه أيضا. إذا صورة واحدة هي التي لا ينتقض فيها الوضوء، وهي الصورة الأولى. واضح يا إخوة؟ وها هنا ينتقض الوضوء إذا مس بمباشرة الجسد للجسد ولو كان من وراء حائل خفيف، أما إذا كان الحائل كثيفا فلا. سيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.